بسم الله.

Yeah. وما قيام بنت عين وكان الناس مش مصطفى اسماعيل كده روقنا كده والنبي. الله يخليك يا رب. على محمد وآل محمد.